الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد. إخوة الكرام، ما زلنا مع متن أبي الشجاع ونحن على مشارف الانتهاء، ونسأل الله تعالى أن يتم علينا الانتهاء من هذا الكتاب، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ثم ينشر ذلك بيننا. تكلمنا عن أصناف الزكاة، فبلغنا إلى الكلام على الزروع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون، وأن يكون قوتا مدخرا، وأن يكون نصابا، وهو خمسة أوسق لا قشر عليها. وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها: ثمرة النخل وثمرة الكرم. طيب، وأما الزروع فتجب فيها الزكاة. الزروع يقصد بها الحبوب، الحبوب التي تخرج من الأرض. وفي المذهب الزكاة فيما يخرج من الأرض في أصناف أربعة منصوص عليها، وما في معناها بما علله الأصحاب. الأصناف الأربعة التي ورد فيها حديث معاذ وفي غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: من الشعير، ومن الحنطة القمح يعني، والشعير والتمر والزبيب. هذه أصناف أربعة منصوص عليها، وفي معناها عند النظر إلى العلة في الإخراج من هذه الأربعة هو أنها مقتاتة مدخرة. يبقى إذن الضابط في زكاة الزروع كل ما خرج من الأرض مما يزرعه الآدمي، هذا قيد، كل ما خرج من الأرض مما يزرعه الآدمي، بشرط وقيد أن يكون مقتاتا مدخرا، أن يكون مقتاتا مدخرا. والاقتيات معناه أنه يكون هو الطعام في حال الاختيار لا في حال الضرورة، في حال الاختيار يكون طعاما، فالبر والأرز والذرة كل ذلك يكون طعاما في حال الاختيار. يبقى إذن الضابط فيما يخرج من الأرض كله مقتات مدخر مما يزرعه الآدمي، ويشترط في إخراجه شروط ثلاثة: الإسلام كما سبق وفصلنا، والحرية، لأن الحرية قرينة الملك التام، وأيضا النصاب. وتلحظ هنا أنها تفارق النقدين أو المشية بإيش؟ الحول. حول، لأنه لا حول في هذا الباب، لا حول. فهذه دلالة يعني من علماءنا يقولون بأن زكاة الزروع لا حول له، لأن الله جل وعلا قد نص بذلك في كتابه حين قال: وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. الغرض المقصود بأن الزروع تخرج الزكاة كما قلنا بهذه الشرائط: الإسلام والحرية الملك التام، بلوغ النصاب خمسة أواسق كما سيأتي في النصاب، ولا يشترط فيها الحول. العلماء يقولون بالنسبة للكلام على الزروع. أما الثمار فالزكاة فيها على المنصوص عليه على العنب أو التمر والعنب. الرواية التي جاء فيها العنب بأن السلام أمر بأن يخلص، أمر مولاه أو مبعوثه أو رسوله أن يخلص العنب ويخرج منها الزكاة زبيبا، قالوا هذه نص. وإذن التمر جاء منصوص عليه، نص عليه، وأيضا العنب يخرج زبيبا، النخل يخرج الزكاة تم إذا بلغ خمسة أواسق، وأيضا العنب يخرجه زبيبا. العلماء يقولون العنب في معناه التين، والتين يكون أو العلة متمكنة فيه أكثر من العنب. العنب يعني ممكن ما يكون مدخرا، لكن التين يدخر معروف، وهو أيضا طعام. فالتمر معروف أنه مقتات قوتهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بيت ليس فيه تمر أهله جياع. وعائشة رضي الله عنها تبين أنه يمر الشهر والشهران ليوقد نار لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأكل فيها ما فيها إلا إيش؟ ما فيها إلا الأسودان، الماء والتمر، الماء والتمر، والماء مطعوم إن شاء الله جعل قال فمن لم يطعمه، صحيح؟ سورة البقرة بعضهم يقول ذلك، لكن الحق أنه الطعام هو التمر، فهو قوت لهم في حال الاختيار. والتمر والعنب، والعنب يخرج زبيبا، فمن ضعف الرواية التي ذكرت العنب قال إذن العنب تخرج زكاته قياسا، لأنه في معنى التمر، في معنى التمر. قالوا فإن كان قياسا فمن باب أولى التين أن يدخل في هذا. فإذن عندنا في الزروع بينا كل مقتات حال الاختيار مما يزرعه الأدمي، والثمار نفس الأمر، الثمار فيها فقط التمر لأنه طعام، وأيضا العنب، العنب بنص، فإن أخذنا بالتضعيف قلنا هذا بالإلحاق، فإن قلنا بالقياس فلا بد أن يدخل التين أيضا في الزكوات، لأن التين المعنى الموجود في العنب موجود في التين وأكثر، لأن التين طعام وهو أيضا يقتات ويدخر، وهو يدخر. ثم انتقل المصنف وقال طبعا لا شيء، لا زكاة في الموز ولا في المشمش ولا في الخوخ، الفاكهة برمتها لا زكاة فيها، وهذا ورد في حديث ضعيف عن معاذ بن جبل لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فالفاكهة لا زكاة فيها، قال لا تأخذ من البطيخ ولا من يعني الخضر كلها والفاكهة، فورد هذا الحديث لكنه ضعيف، وصحيح نظرا أنه لا زكاة في الفاكهة، لأن الفاكهة تؤكل تلذذا لا تؤكل قوتا، ونحن نقول الذي يؤكل قوتا هو الذي تكون فيه المواساة، يعني مال يصلح فيه المواساة أن تكون قوتا، فالغرض المقصود كل فاكهة لا زكاة فيها. وأما الختام فبعروض التجارة، قال وأما عروض التجارة فأيضا تجب الزكاة في عروض التجارة بنفس الشروط الإسلام والحرية والملك التام، وهنا لابد من الحول بلوغ النصاب، ملك النصاب والحول، لأن العرض عروض التجارة تعامل معاملة الأثمان، تعامل معاملة النقدين، تعامل معاملة الذهب والفضة، وخروج إخراج عروض التجارة هذه العلماء اختلفوا فيها، لكن في المذهب أنه يجب الزكاة في عروض التجارة بالأثر وبالنظر. أما بالأثر فعموم قول الله جل في علاه الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبت، من أنفقوا من طيبات ما كسبت، عمومه الآن كل ما كسبت ويدخل فيه عروض التجارة ففي الزكاة. وأرد حديث في التمر صدقة وصدقته، وفي البذ صدقته، في البذ اللي هو الثياب، يعني الثياب هذه عروض تجارة. ليش؟ كيف وجه الدلالة من الحديث؟ قال وفي البذ صدقته، والبذ هو الثياب، وين وجه الدلالة على أن هذا فيه دلالة على وجوب الزكاة في عروض التجارة؟ أرني وجه الدلالة أول. ممتاز، هذا النظر الصحيح، لأن الثوب إما يكون قنية ألبسه وأستخدمه ليس مالا نامية، أو يكون تجارة، فلما كان الإجماع على أن الثوب المستخدم الذي ألبسه وأستخدمه الإجماع على أنه لا زكاة فيه، إذا لا يبقى إلا أن يكون تجارة، عرض من عروض التجارة. وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، وورد عن عمر بن الخطاب، وورد أيضا حديث آخر إن سلم أمرنا بالزكاة مما نعد للبيع، أمرنا بالزكاة مما نعد للبيع، يبقى كل شيء أعده للبيع فهو فيه الزكاة، وهذا أيضا حديث ضعيف، ليس معنى إلا الآية، عموم الآية، وهذا حديث نستأنس بها، لكن ورد بأسانيد صحيحة عن ابن عمر وهو يتكلم أن العروض لا زكاة فيها إلا إذا اتجر فيها المرء، ورد كذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال العروض لا زكاة فيها إلا إذا أراد بها صاحبها التجارة، طبعا عن عمر بن عبد العزيز. وبعض العلماء نقل إجماع الصحابة على وجوب الزكاة في عروض التجارة، عن الظاهرية قالوا عروض التجارة لا زكاة فيها، عروض التجارة لا زكاة فيها، والصحيح الراجح هو أن فيها الزكاة، هم قالوا فيها صدقة عامة، وهذا الذي يتبناه من المعاصرين شيخ الألباني رحمة الله عليه، والصحيح أن فيها الزكاة لعموم الآية وللنظر لأنه مال نام وفيه المواساة يعني يستحق أن نأخذ منه الزكاة. فالغرض المقصود الزكاة في عروض التجارة ثابتة عند جماهير الصحابة إن لم يكن هذا اتفاقا كما قال بعض العلماء ونقل الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة. ضابط الزكاة في عروض التجارة حتى يتقن المرء هذا العلم ضابط الزكاة في ذلك هو أن الضابط الأقوى في ذلك هو أولا أن تكون النية للتجارة, أن تكون النية بالتجارة عند التملك, هذا الضابط الأول أن تكون النية التجارة عند التملك. الضابط الثاني هو ضابط مهم جدا ألا وهو أن تكون معاوضة محضة, أن تكون معاوضة محضة. إن قلت معاوضة محضة قيد يخرج به المعاوضة الامتلاك بغير معاوضة, والامتلاك بغير معاوضة كالهبة كالإرث مفهوم, أيضا كالصدقة, فهذا امتلاك بلا معاوضة. إذن لما أقول الضابط الثاني معاوضة محضة, إذن لو كانت معاوضة غير محضة لا زكاة فيها, وإن كانت صدقة لا زكاة فيها, كانت هبة لا زكاة فيها لأنها ليست بمعاوضة, فلا بد أن تكون فيها معاوضة. اشتريت سيارة لأتجر فيها, اشتريت سيارة لأتجر فيها. فالضابط الأول هو أصل النية, أصل النية على الاتجار لا على القنية, أصل النية للتجار لا القنية. يعني اشترى زيد بيتا ليسكن فيه هذا لا زكاة فيه, اشترى سيارة لتنقله إلى أماكن الدروس لا زكاة فيها لأنها للقنية والاستعمال وليس مالا ناميا, وليس مالا ناميا بل هو يكون مستهلكا. فإذا أول شيء أن يكون الأمر ليس للقنية, فلو اشترى قطيع من الغنم ليحلبه ويشرب لبنه لا شيء عليه. فإذا اشتراه للتجارة أولا يكون فيه الزكاة. إذا الضابط الأول أن يشترط أنه عند التملك أن تكون النية للتجارة, وهذا قيد أيضا يخرج به أنه كان في بادئ الأمر قد اشترى للسكنة ثم وهب له مثلا, قل وهب له أبوه بيتا آخر فقال إذن التجر في هذا المسكن فلا زكاة فيه, لا زكاة فيه. فإذن الشرط لابد ابتداء ينتوي التجارة, فلو انتوى السكنة أو القنية ثم حول النية للتجارة فلا زكاة فيها. الزكاة فيها عندما يبيع والمال يكون نصابا ويحول عليه الحول, فنعامله معاملة الدرهم وإيش والدينار عند امتلاك الدرهم والدينار بعد البيع. لكن إن كانت في السكنة أولا أو للقنية ثم بعد ذلك تطور الأمر وأراد أن يحولها للتجارة لا زكاة فيها. فضابطه الضابط الثاني أن تكون معاوضة محضة, أن تكون معاوضة محضة. لذلك فرع على ذلك العلماء لو امرأة خالعت زوجها على سيارة رأتها فأعجبتها وانتوت بالسيارة للتجار كان فيها الزكاة. ليش؟ لأن الخلع معاوضة, الخلع معاوضة, انطبق عليها الشرط الأول. الشرط الثاني أنها عند الامتلاك انتوت التجارة, فهي لما خالعته على عوض على سيارة انتوت عند تملك السيارة ايش التجارة, الاتجار انتوت عند تملك السيارة الاتجار. فإذا الخلع لو كان على عوض فعليه الزكاة. قلنا لو رجل قد امتلك دكانا إرثا وهذا الدكان يعني الرجل انتوى أن يبيعه إن جاء المشتري يعطيه فيه ثمنا, قلنا لا زكاة فيه, لا زكاة يعني لا يأخذ زكاة التجارة عروض التجارة. الزكاة في المال الذي سيقبضه ثم يحول عليه الحول, فإن أنفقه قبل حولان الحول فإنه لا زكاة فيه. هذا نكون قد انتهينا من الكلام على الأصناف التي فيها الزكاة, ويبقى لنا الكلام على نصاب كل صنف من هذه الأصناف, ثم بعد ذلك مصارف الزكاة, ثم ننتهي بإذن الله إلى زكاة الفطر إن يعني تيسر لنا هذا الأمر معكم في الأوقات القادمة.